بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، عقدت ندوة من طاقة آسيا عن فكرة زوتشي بموضوع الاعتماد على النفس هو مفتاح السيادة، وذلك في كولومبو عاصمة سريلانكا يوم 7 أشهر من هذا الشهر. تسطرت واجهة موقع الندوة صورتا الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. حضرها رئيس المجلس لمعهد منطقة آسيا لدراسة فكرة زوتشي والسكرتيره العام وأعضاء المجلس ومسؤول منظمات دراسة فكرة زوتشي في سريلانكا وغيرهم. ودعي إليها عدد من نواب البرلمان السريلانكي والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان لولاية هريانا وفنجب الهندية وغيرهم من الشخصيات كالضيوف الفخريين. قال المتكلمون إن المفتاح الرئيسي لتحرير الشعوب المتضاحدة من كل أنواع الاستغلال والاضطهاد هو الاعتماد على النفس، وإن فكرة زوتشي التي تغدو دليلاً للسلام البشري وسعادته تنير طريق الاعتماد على النفس، وتعو الجميع بحرارة إلى الانطلاق بقوة في النضال الرامي إلى بناء المجتمع الجديد المستقل، رافعين أعلى فأعلى راية فكرة زوتشي والسنغون العظيمة. وأكررت فيها صيغة الرسالة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.